Cook. Some water. They'll make them on the house. Some water. Yeah. الله يفتح صدرك. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. Thank you. تطلع وتقعد على دماغي. الله يبارك فيك. تتربع. الله يبارك فيك. تقول كلمتها. الله يبارك فيك. ما تخافش مش هتزحلق. ليك شعر؟ ها؟ ليك شعر ولا كده؟ لا حاسب يابا. لسه زي ما انا خيري. ما انضربش فيها ولا انفك. انا وان بلغت الثمانين الا واني اعرف من اين تؤكل الكتف. انت مش ضربت مفك واحد؟ يامي. انت ضربت مفكات. قال لي مهوشه. لا لا عندك ولا لا لا. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أنا هقول ثلاث رسائل صغيرين قوي عشان نسمع فضيلة الشيخ. الرسالة الأولى الحمد أنواع. الحمد إيه؟ أنواع. الحمد أربعة أنواع. أنواع الحمد أربعة. أيوه أنواع الحمد أربعة. حمد لذات الله لأن الله أهل لأن نحمد حمد على نعم سابقة قبل ما تيجي الكون انت جيت لقيت كون في سماء وأرض وهو مية يبقى حمد على نعم سابقة وفيه نعم لاحقه، حمد على نعم لاحقه. النوع الرابع حمد خوف من الله. يبقى عندنا حمد لذات الله، حمد على نعم سابقة، حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله. انت جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ انت بتقولها في اليوم 17 مرة. كلنا بنقول انواع الحمد الاربعة في اليوم 17 مرة على الاقل، اللي هي عدد ركعات الفرائض. اقرا كده في الفاتحة الحمد لله، مبتدأ وخبر جملة تامة. ها اهو ده الحمد لذات الله. عشان لو كان سابه كان الجماعة المتعلمين يقولوا قصص في الحمد، والجماعة اللي ما يعرفوش حاجة ما يعرفش يقول حاجة. لكن ربنا سوى بين المتعلم وغير المتعلم، ها، بان الكل يقول ايه الحمد لله، حمد لذات الله. طيب على نعم سابقة رب العالمين، على نعم لاحقة الرحمن الرحيم، حمد خوف مالك يوم الدين. يبقى انواع الحمد كام في سورة الحمد؟ ها الرسالة الثانية، معظمنا فاهم ان طه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التحقيق طه وياسين ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا بنقراها مقطعه طه ياسين، هي من الصور التي بدأت بحروف مقطعه. طيب هو القران بدأ بحروف مقطعه؟ 29 سوره في القران مبدؤه بحروف مقطعه. لا، هو القرآن كم سورة؟ 114 متأكدين؟ ال 114 سورة دول جايين في الافتتاح، أنا حابب بسمع افتتاحية الصور. جايين على 10 أساليب من أساليب اللغة العربية. إيه أساليب اللغة العربية؟ الثناء لله. طب امسك الثناء كده، الثناء يعني إيه؟ حمد وتسبيح وزيادة بركة. مش دي الثناء لله إيه؟ حمد وتسبيح وزيادة بركة. عندك 5 سور مبدوءة بالحمد لله: الفاتحة، الأنعام، الكهف، 7 صور الحمد لله. طيب هات التسبيح، 7 صور. مرة تيجي اسم زي سبحان الذي أسرى بعبده، ومرة تيجي فعل ماض زي سبحة، ومرة تيجي فعل مضارع يسبحه، ومرة تيجي فعل أمر في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. يا الله، يبقى التسبيح جه في كم سورة؟ أه؟ في 7 سور، وجه ماضي ومضارع وأمر وجه اسم، اللي هي سبحان مصدر يعامل معاملة الاسم. طب وزيادة البركة جت في سورتين، سورة الفرقان تبارك وسورة الملك تبارك، يبقى زاد البركة جت في 2. طب والحروف المقطعة اللي هي ألف لام ميم نون صاد قاف، التواصيم والحواميم، 29 سورة مبدوءة بحروف مقطعة. أنا عايز أوريك الإعجاز بتاع ربك في القرآن. اللغة العربية بتاعتنا كم حرف؟ 28 من مضاعفات العدد 7، 4 في 7 28. طب انت عندك الفتحة كم آية؟ ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، عشان تعرف ايه العدد 7 في القرآن. يبقى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. طيب ما جتش مرة تقول فيها كم حرف مشدد في سورة الفاتحة اللي احنا بنقراها 17 مرة؟ فيها كم حرف مشدد؟ 14 حرف من مضاعفات العدد 7. طب فيها كم نقطة على الحروف أو نقط تحت الحروف؟ سورة الفاتحة 7 آيات فيهم 56 نقطة من مضاعفات العدد 7. يا الله. وربنا خلق السماء كام؟ 7. والارض كام؟ 7. والطواف حوالين الكعبه كام؟ 7. والسعي بين الصفا والمروه كام؟ 7. ها يا الله. طب ما نشوف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العدد 7. ها 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اللهم اجعلنا منه. طيب هات حديث كمان، اجتنبوا السبع الموبقات. لا لا يعني العدد 7 ايه اللي فيه؟ لانه كان منتهى العدد عند العرب، ولما يجي يعد بعد 7 يجيب واو الثمانية. اقراها كده في القرآن في سورة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يبقى واو ثمانية. طب ما تجيبها في سورة الكهف، يقولون ثلاثة رابعهم، مفيش واو، رابعهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ولما يجي عند 7 ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، الواو هنا واو الثمانية. ايوه، لان الواو كده تسمى واو الثمانية، لان فيه واو ثمانية وفيه واو رغمية. واو رغمية زي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعط السائل مسألته ولو على ظهر فرس. لو الواد اللي بيقول لك اديني لله راكب فرس اديله، يبقى رغم اني راكب فرس انا بديله، لان انا بقرض الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب الرساله الثالثه نوديه يا موسى، نوديه يا موسى عليه السلام. هو ربنا لما بينادي الانبياء مش ناداهم كلهم باسمائهم؟ يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى انني على النار، يا عيسى. لكن يجي عند حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، القران 6236 ايه، مفيش ايه قالت يا محمد. امال لما ربك ينادي الحبيب كان يناديه بايه؟ يا ايها الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا ايها النبي، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل. يا ايها الرسول جت مرتين في سوره المائده، ويا ايها النبي جت في القران 13 مره، 3 في سوره الانفال، وواحده في سوره التوبه، وخمسه في سوره الاحزاب، وواحده في سوره الممتحنه، وواحده في اول الطلاق، واثنين في سوره التحريم. يا ايها النبي يا الله. واحنا بيغلط في الاسم ونقول محمد، ولكن هو الصحيح ان تقول محمد بضم الميم الاولى. ها، ومحمد جاء في القران 4 مرات، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، في الاحزاب، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل في ال عمران، وامنوا بما نزل على محمد في سورة القتال، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح. هقول بقى تكريم صغير، لان احنا في مولد ميلاد النبي، بل قم في ذكرى وفاة النبي، لان تاريخ الميلاد هو تاريخ الوفاة، عشان يشوف ربنا كرم الحبيب قد ايه. يا الله، احنا بنسمع الاذان وكلنا حافظين، المؤذن بيقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 مرات في الاذان، ولما يجي يقيم بيقولها مرتين، وبعد ما يقول الاربع تكبيرات دي جاي ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ايه؟ ان لا اله الا الله. انت ما قعدتش مره كده تشوف لفظ الجلاله الله؟ الحروف اللي بتبنى تحته كام حرف؟ حروف لفظ الجلاله الله 3، الف ولام وهاء. بص شوف تقدير ربك، لان كلام اللطيف الخبير، الثلاث حروف ده هم يكونوا لفظ الجلاله الله، اللام مكرره. طب ما تشوف لا إله إلا الله اللي اتنثر حرف بين أساسهم الثلاث حروف الألف واللام والهاء سبحان من هذا تنابه. نرجع للحبيب ولما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يجي جاي بعدها وقال إيه وأشهد أن محمدا رسول الله. خد التكريم ده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد واشتق له اسما من أسمائه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وخوفا من التطويل ادعو للام الفقيده بالرحمه، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم جاف الارض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم اعملها بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب، اللهم الهم اهلها الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم واشكركم على حسن استماعكم.